مثلي ومثلك كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها عشان ما تجحش، لكن غصبت عنهم تجع، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، عليه الصلاة والسلام. قال الشارح: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك، من ذلك الذي نهى عنه لأنه وسيلة إلى الشرك، تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها، كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. يعني إيه؟ القبور ما فيهاش صلاة ولا جرايه ولا إيه ولا عبادة، فإنت لما تهمل بيتك ما تصليش فيه ولا تقرأ قرآن فيه ولا تذكر الله فيه، يبقى أنت جعلت بيتك إيه؟ مقبرة. يبقى لازم تجعل لبيتك من صلاتك إيه؟ نصيبة. تصلي الفريضة في الجامع جماعة، وتروح الدار تصلي السنة في البيت. كل ما تتوضى في البيت كده صلاة كتين سنة، تصلي الضحى في البيت، تصلي قيام الليل في البيت، تقرأ ورد القرآن في البيت، تذكر الله في البيت، عشان البيت كده يبقى مليء بذكر الله. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، أهملوا بيوتهم فكانت القبور وتوجهوا إلى القبور فصلوا عندها وذكروا الله عندها. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. لما تقرأ سورة البقرة بيتك الشياطين تهرب، ما تخشش الشياطين بيت بتقرأ فيه سورة البقرة. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. كلمة عيد اسمها عيد ليه؟ لأنها بتعيد في وقت ايه؟ في وقت معين، سواء كان بيعود كل سنة او كل شهر او كل ايه؟ او كل اسبوع. احنا عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى لانه بيعودوا ايه؟ في نفس الزمن من كل ايه؟ من كل سنة. وعندنا عيد كمان هو ايه؟ يوم الجمعة، عيد كل اسبوع لانه بيعود كل ايه؟ كل اسبوع. وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من العادة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتياب للعبادة وغيرها. يعني احنا دلوقتي اللي عائلة صغيرة عارفين مكان العيد، العيد الصبح يوم العيد بيبقى فيه عند السوق، واخر نهار بتحول فيه، بتحول في نص البلد في المكان المعروف لغاية الوقت. الواد يقول لك انا رايح فيه؟ انا رايح العيد. انا رايح الايه؟ العيد. فين العيد دي؟ المكان الذي اعتادوا ان ايه؟ ان يتواجدوا فيه في يوم الايه؟ في يوم العيد. يبقى العيد اسم للمكان واسم للايه؟ واسم للزمان. العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من العادة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام وقديم إحسانه وقسمه حمد من يعلم أن مولاه الكريم الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على عليه. فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بيقول لك ايه والناس مسافر الحاج، يقول لك بسلم لي على النبي. سلم لك على النبي ليه؟ تسلم عليه وانت قاعد هنا. ان صلاتكم تبلغني حيث ايه؟ حيث كنت، في اي مكان في الدنيا، في العالم كله، فوق فوق الكرة الارضية، في المشرق، في المغرب، في الشمال، في الجنوب، في اي مكان تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، او تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الملائكة تقول له يا رسول الله فلان ابن فلان بيسلم عليك، يقوم يقول لك وعليكم السلام ورحمة الله. وكل الله بنبيه ملائكة يبلغونه عن أمته الايه؟ السلام، فيرد عليه صلى الله عليه وسلم على كل من يسلم عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. يعني مش لازم، حتى لو كنت من أهل المدينة مش لازم تروح المسجد عشان تسلم على النبي في البيت في القبر، لا، تسلم عليه وانت في ايه؟ وانت في بيتك، وانت في منزلك، وانت في أي مكان، فلا فرق بين أن تصلي عليه بجوار القبر وبين أن تصلي عليه وبينك وبينه بعد المشرقين، فصلاتك تبلغه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.